لكن لما يجي ضمير الغيب ده وبعد ذلك في محض التكليف ما ينصرفش الا من الا الى كلامه، فانما يسرناه وبلسانك. وما دام قال بلسانك يبقى الكلام امداد لغوي اللي هو ايه بقى، اللي هو القران، جعلناه ايه بلغه عربيه بلسانك الذي كنت تنطق به. انما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. بلسانك بس ولا بلسانهم ايضا؟ بلسانك كمبلغ وبلسانهم كمبلغين، يعني هتتكلم الكلام يبقى سهل ان تتكلم به إيه؟ والارسال منك يجد استقبال وله ايه له صدق. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. نعم. فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون. ارتقب يعني ايه؟ خلي بالك وواعي وبص كويس شوف هيحصل ايه. ارتقب يعني ايه؟ انتظر انتظار من يرقب شيئا ينتظره. طيب ارتقب يعني ايه؟ طب هم مرتقبون؟ قال لك هم مرتقبون. ما الذي يرتقبه هو؟ وماذا يرتقبونهم؟ هم مناهضون لدعوته، وكل ما يحب يولع شويه النور ويبرينا كده عايزين يطفوه، وهو حريص على ذلك رغم الايذاء والمتاعب والهزء والسخريه والاتهام الكاذب بالجنون والسحر والمش عارف الايه، برضه مصر على انه ايه يؤدي. ويزعل اللي هو اللي ما يسمعوش كلامه. قال له ما تزعلش، احنا اللي بنحاسب، وما عليك الا البلاغ، ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. يعني بتزعل قوي لما يقولوا ده مجنون وانت عاقل، وتزعل لما يقولوا ده ساحر وانت ما تعرفش حاجه في السحر. الله كل دي بتزعلك. شوف تكريمه لرسول الله، قال له هم بيحبوك ومقدرينك وعارفين كل حاجه، انما ده المساله عندنا، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، أنت أعلى عندهم من أن تكذب، ولكن الظالمين يجحدون آيات اللي فجابها إيه؟ جابها عنده هو. أما أنت ده هو ده رأيك، رأيهم فيك كويس أوي. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله. هنا كلمة ارتقب وردت في السورة دي مرتين. المرة الأولى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، دي لما قال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني أدبهم خذهم شوية بذنبهم. وبعدين طلع الدخان وملا الدنيا وحصلت الايه الحكاية دي، وبدل جاء الجدب وقعدوا يأكلوا الجيف ويأكلوا العلهز اللي هو الشعر ده اللي منعاش دم، ويأكلوا الجيفة ويأكلوا كل حاجة. وبعدين بقى راحوا قالوا له بقى ارفع شوف لنا شغلة بقى وارفع عن نؤمن. قال ربنا هنرفعوا عنهم مش هيؤمنوا برضه، هيتنهم ايه؟ هيتنهم كم. فاذا فاتك انك تشوفهم كده معذبين زي الاولانيه دي، فاما نرينك بعض الذي نعدهم في حياتك وتشوفه، او نتوفينك ما تفتكرش انها انتهت، فالينا يرجعون. فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب. ارتقب ما يحل بهم، لأنهم يرتقبون منك ما يريحهم منك، وإنك أنت تنتهي على الحكاية بتاعت الدعوة دي وتنتهي من تسفيه الأحلام، هم بينتظروا هذه. ولذلك ربنا بيعلموا الجدل الحق، يبقى قول لخصومك أنتوا بتتربصوا بنا إيه؟ مرتقبين إيه فين؟ ده احنا إما ينموت شهدي إيه؟ يعني انتصر عليكم، والاثنين ايه؟ ان انتصرنا عليكم يبقى منهج الله يسود، وان متنا هنروح ايه؟ شهداء ونفضل احياء عند ربنا. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ ده انتوا بتتربصوا بنا في حاجتين اثنين حلوين، يا ننتصر عليكم في المعارك يا نموت شهداء. فيبقوا انتوا بتتربصوا بنا في حاجتين اثنين كويسين بالنسبه لنا حلوين، انما احنا بنتربص بكم أن يعذبكم الله بعذاب من عنده أو بإيه؟ أو بأيدينا، يبقى احنا تربصتنا بشر لكم. وانتوا تربصكم لنا بخير لنا. ولذلك يقول لك لما تصيبهم يقول لك ايه يفرحوا بها، يقول يا شيخ ده لما تصيبنا سيئه دي ايه ده لنا مش علينا، لن يصيبنا الا ايه الا ما كتب الله ايه لنا في حساب لنا بتاع البنك، مش عليه. كل شيء يصيبنا ده له ايه له ثواب.